الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وكل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. أما بعد، الدرس 56 من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الحشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب الخامس، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلاة، وفيه 52 بابا. الباب الأول باب بدء الأذان، يعني بدء مشروعية الأذان، والأذان هو الإعلام، والمقصود به الإعلام بدخول وقت الصلاة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 63 بعد 800، يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوصا. الناقوص بالصاد والسين تنفع الاثنين، ناقوسا وناقوصا تنفع الاثنين بالسين والصاد، وهو الجرز اللي بيضرب بيه. الناقوس عبارة عن معدن مجوف ويضرب فيه فيحدث صوتا يسمعه الناس من بعد، يسمى ناقوس. قالوا: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. فقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. اليهود عندهم ايه؟ منفاخ كده ينفخوا فيه زي صفارة ضخمة، يقوموا ايه يسمعوا الصفارة كده يعرفوا ان دخل وقت الصلاة عندهم. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. طبعا معلوم ان الاذان كان برؤية الصحابة، زيد بن عبد ربه صاحب رؤية الاذان، وسيدنا عمر ايضا رأى رؤية، ثم بعد ذلك اقرها النبي فصارت مشروعة باقرار النبي، فرآها سيدنا عمر، لكن سيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه اخبر النبي قبل سيدنا عمر بألفاظ الأذان الذي رآها في الرؤية، فلما سمع منه النبي استحسنها وقال: قم علمها بلال فإنه أندى صوتا منك، فدل على أن المؤذن يكون حسن الصوت. في ناس بيأذنوا صوتهم يعني خض، فده حقه ما يأذنش حسن لأنه بيؤذي الناس، يؤذي الناس وإعلان سيء للإسلام. الإسلام دين فيه جمال، وعلى شكل كده يفضل المؤذن يكون حسن الصوت. والنبي كان له 3 مؤذنين في المدينة ومؤذن في مكة، 4 مؤذنين للنبي في عصره، 3 في المدينة واحد في مكة. في مكة بعد فتح مكة يعني بعد السنة الثامنة، مؤذنين المدينة سيدنا بلال وهو أشهرهم، وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن في رمضان الأذان الإيه الثاني اللي هو دخول الوقت، وسيدنا بلال في رمضان كان يؤذن الأذان الأول ليتسحر الناس. وفي كمان سعد القرظ اللي هو سعد القرظي كان يؤذن للنبي في قبة. وبعد فتح مكة النبي اتخذ أبي محذورة ليؤذن فيها، وكان من أجمل الناس صوتا في مكة، وظل الأذان في ذريته إلى عهد قريب. يبقى ما تتسائل من مؤذنين النبي دول أربعة كويس، أولهم بلال كل الناس عارفاه، الباقيين قلة من الناس تعرف ابن أم مكتوم، وأقل يعرفوا سعد القرظ، وأقل يعرف أبي محذور. فلما تعرف أنت الأربعة إيه تاخد إيه مكافأة وجائزة في فوازير رمضان. باب الأمر بشرع الأذان وإيثار الإقامة. ألفاظ الأذان بتشفع، يعني إيه؟ يعني تقول الله أكبر الله أكبر كده في نفس واحد، يعني الله أكبر الله أكبر تشفعها، واضح؟ وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله تشفعها تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين تقول أشهد أن محمد رسول الله تشفع تقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة تشفع تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه الشفع الله أكبر الله أكبر بقت شفع الأخيرة الله أكبر بتاخد نفس الله أكبر عشان تبقى شفع، إنما الأولانية بتقول الله أكبر الله أكبر في نفس واحد عشان تبقى واحدة وتشفعها باثنين التانيين، واضح؟ وبعدين تقول لا إله إلا الله كده أنهيت الأذان. الملكية خدوا رواية في صحيح مسلم إنك تقول في الأول الله أكبر الله أكبر أدي الشفع أهو بس، ونقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، وسمعناها كده في المغرب. فاكرين اللي كانوا معانا في رحلة المغرب كنا نسمع المؤذنين في الأذان هناك لأنهم ملكية هناك، ملكية قح قح يعني ايه؟ يعني ما يعرفوش الا المذهب المكي، واخد بالك؟ ادي معنى قح، انما المصريين يعرفوا كل المذاهب ببركه الازهر بقى، فالمصريين يسمعوا كل حاجه وكل حاجه عندهم حلوه، دي عندهم ثقافه كبيره في الايه في المذاهب المختلفه، لوجود الازهريه في كل بقعه من بقاع مصر، وتجد ده شافعي وده ملكي وده حنبلي وده حنفي، فتلاقيهم ايه يعرفوا الحاجات دي كلها. لكن في المغرب مثلا لو تروح تزور المغرب تلاقيهم في الاذان يقولوا ايه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، انت تقول ايه ده الراجل ايه ده نسي نسي. لكن هي دي روايه ايضا وردت في صحيح مسلم، والمغاربه يقدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري كمان، فهمت؟ لان الصنعه فيه اعلى، يعتبروا كان ان الصنعة فيه اعلى لانه كان يميز بين حدثنا وحدثني وبين اخبرنا واخبرنا، يميز بينهم دي ليها معنى ودي ليها معنى. كل امام البخاري عنده كلهم بمعنى واحد. يبقى الامر بشفع الاذان وايثار الاقامه. ايثار الاقامه تعمل ايه؟ تقول الله اكبر الله اكبر بس، ما تقولش بقى تاني الله اكبر تاني، وبعدين تقول ايه اشهد ان لا اله الا الله واحد، أشهد أن محمد رسول الله واحد، حي على الصلاة واحد، حي على الفلاح واحد، قد قامت الصلاة فقامت الصلاة بس هي دي الكرامة، ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دي إقامة مين؟ الملكية والشافعية والحنابلة. أمال إقامة الأحناف إيه؟ بالشفع برضه، كأنه بيأذن أهو كده الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. فلما تروح باكستان تروح مثلا البلاد اللي هم احناف قح ما يعرفوش الا المذهب الحنفي فقط، زي ايه انتوا عندكم بلاكو ايه؟ كرغستان. دول احناف قح ما يعرفوش الا ماذا بابو حنيفه. هتلاقيهم يا في الاقامه بيقيم كانه بيأذن، مش كده برضه؟ ولو صليت معاهم وتقول ايه ولا الضالين تلاقي يقولوا امين وراك في السر. فلو قلت بقى امين تلاقي نفسك انت الوحيد تبقى فضيحه يعني. لكن هم يقولوا امين سرا، فاهم؟ الاحناف كده. انا مره رحت كراتشي، فدخلت مسجد كراتشي دي في باكستان، فشافوني بقى كده عربي وبتاع وازهري وبتاع، اتفضل، قالوا انا اللي اصلي بالناس. كان العشاء، فالعشاء فيها دهر، انا بقى ما اعرفش الحكايه، فانا بقول ولا الضالين امين، لقيت لي واحد انا في الميكروفون الجامع كله ساكت. فالركعة الثانية بقى قلتها في سري بقى تبقى فضيحة. فيبقى ايه في مذاهب في المسائل يعني، يعني لازم توسع مداركك، ما تروحش بقى تقول لي مسجد بدعة ضلالة في النار وتعمل لنا اشكال، لانك انت ما تعرفش الا طريقة واحدة زي العيال الوهابية ويعملوا لنا مشاكل. لا، لازم يبقى عندك سعة صدر. السيد احمد الصديق الغماري له كتاب اسمه تشنيف الاذان في استحباب السياده عند اسمه عليه الصلاه والسلام في الايه؟ في الصلاه والاقامه والاذان. اورد باسانيده المتصله الى كتب السنه المختلفه 16 صيغه للاذان. باسانيد متصله 16 صيغه. درجة من ضمن الصيغ حي على خير العمل. يا صيغه ورده. حي على خير العمل. واخد بالك؟ فكل ده وارد. حي على خير العمل، الصيغه دي خدها مين؟ الشيعه. يقول لك حي على خير العمل، حي على الصلاه، وبعدين حي على البر، حي على خير العمل. فخدوها الشيعه وهي منتشره عندهم. فهمت ازاي؟ ووارده ايضا باسانيد متصله صحيحه. يبقى الاذان اللي بتسمعه في بلدك ده هو ده تخير اهل عصرك. وليس هو فقط اللي وارد عن النبي، اللي وارد عن النبي كتير. صيغ كثيرة وتتفاوت وتتغير. تشنيف الأذان استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والآذان. يعني تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله زي في مسجد الأشراف في المقبة. واخد بالك؟ نرى احنا ان ده مستحب مش جائز، لا ده مستحب. وإذا كان الحي فيه وهابية يبقى واجب. أيوه، علشان تعرف. اسم المؤلف. السيد أحمد الصديق الغماري أبي الفيض. الحافظ أبي الفيض أحمد ابن الصديق الغماري. مطبوع وموجود في مكتبات في الأزهر. كل المكتبات دي مطبوع، ومطبوع عدة طبعات كده. ومؤلف من حوالي سنة 50، يعني من أكثر من كام سنة بقى؟ 60 سنة. 63 سنة متألف، يعني قبل أنا وأنت ما نتولد. فهمت؟ متألف كتاب قديم يعني موجود في السوق. فلو عايز تجيب صيغ الأذان الوردة ال 16 بأسانيدها المتصلة هتلاقيها في الكتاب. كتاب لطيف هيوفر عليك بحث كتب سنة كثيرة عشان تطلع كل الصيغ الواردة في الأذان. باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. وعن أبي قال حدثنا خالف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثي عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يشفع. أدي معنى إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فلي يشفع. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، يعني يعملوا نار كده كبيرة يقوم الناس تشوف النار من بعيد فدخل وقت الصلاة، طريقة الإعلان يعني. أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا يشعلوا، بدل ينوروا نارا اليوروا نارا، ويوروا يعني يشعلوا يشعلوا. وعن أبي قال وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري وقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويشترط الذكورة في المؤذن، فلا يجوز أن تؤذن امرأة، يبقى الأذان يشترط فيه الذكورة. ويجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جنب، لا يشترط الطهارة من الحدثين، يعني افرض قام على الأذان ولقى نفسه محتلم ووقت الأذان وهو مؤذن يأذن وبعدين يروح يغتسل، فلا يشترط أن يكون خاليا من الحدث ولو أكبر، ولكن لو كان جنبا لا يؤذن من داخل المسجد بل يؤذن من خارج المسجد، واضح؟ ولكن يستحب أن يؤذن من طهارة من الحدثين، يستحب له ذلك، ويستحب أن يؤذن من قيام، فإن أذن من قعود صح أذانه وخالف السنة ولا يأثم، وله أن يؤذن من الضجاع وصح أذانه وخالف السنة ولا يأثم مع القدرة على القيام كمان، كل ده جاهز في الأذان، واضح؟ والأفضل أن يؤذن متوجها للقبلة، فإن أذن غير متوجه للقبلة صح أذان. ويسن له أيضا في الحي على تين أن يلتفت يمينا ويسارا، حي على الصلاة هكذا يمينا، وحي على الفلاح هكذا يمينا، حتى يسمع الجهات المختلفة. ويسن له وضع أصبعه في أذنه حتى يرفع صوته فلا يؤذي أذن، ويسن رفع الصوت حتى يسمع الناس، فإذا أقام يكون إقامته أخفض صوتا من الأذان، فالأذان لإعلام من بالخارج فيحتاج لرفع الصوت، والإقامة لإعلام من بالداخل فلا يحتاج للمبالغة في رفع الصوت. كل دي تفاصيل. ويسن التربيع في الأذان، كل دي سنن في الأذان، حكم الأذان إيه؟ سنة أصلا، والسنة لها سنن، فالأذان حكمه أنه سنة ولكنه من شعائر الإسلام، فلو تعارف أهل قطر على تركه يأثموا بل يقاتلوا عليه كمانع الزكاة، لأنه من شعائر الإسلام وإن كان سنة، وهو سنة كفاية، فلو أذن مسجد في حي كفى عن الحي كله، فلا يشترط كل مساجد الحي تؤذن بل يكفي مسجد واحد في الحي كله يؤذن بصوت جهوري خلاص. ويسن المؤذن ان هو يرجع، يعني ايه يرجع؟ يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله بصوت خفيف الاول، اشهد ان لا اله الا الله بصوت خفيف، يعني يقول اشهد ان لا اله بصوت مرتفع، اشهد ان لا اله الا الله بصوت مرتفع، ثم يقول اشهد ان محمد رسول الله بصوت خفيف، اشهد ان محمد رسول الله بصوت خفيف، ثم يرفع صوته، ده يسموه الترجيع. ويسن ايضا للمؤذن في صلاه الفجر ان يزيد بعد حي على الفلاح ان يقول الصلاه خير من النوم مرتين، هذا في اذان الفجر فقط دون سائر الاذانات، كل دي سنن، فان نسيها صح اذان، ولا يعيده ولا يجب عليه الإعادة كمان. واضح؟ كل دي تفاصيل. ولا يشترك ستر العورة أثناء الأذان، ولكن يستحب ستر العورة، يستحب أن يكون في كامل دينته، يستحب أن يكون متوضئا، يستحب أن يكون متوجها للقبلة، هذا كله مستحب. التسويب اللي هو يقول ايه، يقول التسويب اللي هو اشهد ان لا اله الا الله يقولها مرتين، اللي احنا قلنا عليها ترجيع، واخد بالك؟ والصلاة خير من النوم، دي بعض العلماء يقول لك عليها الترجيع. كل دي سنة تفاصيل، تفاصيل في الأذان. والحمد لله أنه هو منتشر في بلاد المسلمين، وكل المسلمين الحمد لله يعلمونه جيدا، وربنا يعني جعله سببا لرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، بسبب تفاوت أوقات الصلاة من قطر إلى قطر، فكل دقيقة على وجه الأرض يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كل دقيقة بسبب اختلاف التوقيت، فهي لا تهدأ طول الأربعة وعشرين ساعة مستمرة، وهذا من باب رفع ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. ويسن لسامع الأذان إن هو يردد ما يقوله المؤذن، إلا في الحي على تيني يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حول ولا قوة إلا بالله خمس لغات، لا حول ولا قوة إلا بالله دي لغة، لا حول ولا قوة إلا بالله دي لغة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل دي لغات، كل دي جائزة. فهمت بقى إزاي؟ كل ده جائز. ثم إذا انتهى المؤذن من الأذان وانتهى السامع، يسن للمؤذن وللسامع أن يصلي ويسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كانت، ثم يسأل دعاء الوسيلة المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك استوجب الشفاعة من رسول الله، شفاعة خاصة زيادة عن الشفاعات الأخرى. باب صفة الأذان. وعنه به قال حدثني أبو غسان المسمعي، مالك بن عبد الواحد، وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو غسان حدثنا معاذ، وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، قال وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة، أهو مؤذن النبي فين؟ في المسجد الحرام، في مسجد الكعبة، أبو محذورة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أو الأذان المغربي أو أذان الملكية يعني، شفت بقى رواية مسلم، فأخذوا به، قال الله أكبر الله أكبر مرتين بس، ما قالش أربعة، علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللي هو إيه يسموه الترجيع، واخد بالك إزاي؟ حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ومرة واحد يأذن الحي على الصلاح، يعني غريبة، ومولود في مصر اللي هي بلد الأزرق، وسمع الأذان مليون مرة يقول حي على الصلاح. ما يعيدش الأذان بس تعلمه في الآخر، خلاص مش مشكلة يعني، مش تعلقه بره الجامع بقى وتكلمه، خلاص بسيط علمه، قول له حي على الصلاة المرة جاي، قول كده حي على الصلاة، قول لك حاضر خلاص انت بسيط، وما تعيدش الأذان. ها محظوره. لا ليها قصه طويله، مش هقولها لكم دلوقتي وانا تعبان. قلتها لكم وانا بشرح صعيد بخاري، قلتها انا في صعيد بخاري زمان قلتها، بقولها تاني بس مش في رمضان عشان انا سهرانين طول الليل. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. لو كان المسجد بقى ايه متسع، كان زمان ما فيش ميكروفون، المسجد ممكن يبقى واسع او يقوم يخلي مؤذن في الجهه الغربيه وتاني في الجهه الشرقيه علشان ايه يسمعوا البلاد، لان في بعض المساجد تبقى متسعه جدا في بعض المدن الكبيره. طبعا بعد الميكروفون والغرنات اللي محطوطه كذا غرن خلاص مش محتاجين الشغل، كفايه واحد وخلاص، لكن كان زمان بيحتاجوا مثل هذا. درجة ان في بعض المساجد فيها اربع مآذن في الاربع اركان، وكل مئذنة يوقف عليها ايه مؤذن. وتلاقي المآذن معمولة ازاي، معمولة ثلاث حلقات. ليه ثلاث حلقات ما يعملوهاش اربعة، يعملوها ثلاثة عشان مقام الاسلام والايمان والاحسان. فهمت ازاي؟ مقام الاسلام والايمان والاحسان، هي ثلاث ايه مقامات. فكان حتى العمارة الإسلامية وراها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد توصل العمارة الإسلامية وبعدين تملي تلاقي المئذنة تخينة من تحت، وكل ما تطلع ترفع، لأنك أنت كلما تخلصت من تعلقات البشرية واخد بالك، وتخففت إلى مقام الإحسان فصرت في مقام الحقيقة، ففي الآخر تشير إلى الوحدانية وتمتلك لله. فتلاقي الميزانة تبتدي الأول تخينة لأن التعلقات كتيرة. في الإيمان التعلقات أقل، في الإحسان تخفف من كل التعلقات فانتهى بالواحد الأحد. فتلاقي في آخر الميزانة تنتهي كده بإشارة الوحدانية، وبعدين الهلال اللي هو رمز المسلمين. كل دي رموز جوه العمارة الإسلامية بتبين لك حقائق المسلمين. إيه هي؟ يعني كان بيقول لك وانت بتبص للمئذنه كده، اذا اردت ان ترتقي فتخفف من تعلقاتك حتى ترتقي وتعلى. فهمت ازاي؟ اترك السوى. باب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. وعنه به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى في مسجد النبي. مسجد النبي، انما مسجد قبة كان في سعد القرن، لان بني قريظه كانوا قريبين من ناحيه قبة. ايه قبة؟ فلما دخلوا في الاسلام بني قريظه القرزي، فكان سعد ده صوته جميل فبقى يأذن للنبي في قبة، واحد بالك لانه من بني قريظه واسلم. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. الأعمى لا يدرك الوقت، فكيف يكون مسؤولا عن أذان؟ صعب، ولكن يمكن أن يكون مسؤولا عن الأذان إن كان معه من ينبه. فهمتني بقى إزاي؟ لكن لوحده كده ما ينفع، لأنه لا يدرك الوقت منفردا. واضح؟ الوقت طبعا في ساعات ناطقه، الساعه الناطقه دي بقى معه من ايه ينبههم، مش محتاج يكون شخص، ممكن تبقى الساعه الناطقه. واضح؟ المهم يبقى معه من ينبهه. ادي المساله. واضح؟ باب جواز اذان الاعمى اذا كان معه بصير، يعني منبه. فهمت ازاي؟ بس طبعا هنا ايام الامام مسلم ما كانش عندهم حاجه منبهه الا انشاء شخص بقى بصير، انما الوقت ممكن نقول اي شيء ينبهه بدخول الوقت يحل محل ايه الشخص. وعن ابي قال حدثني ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخبر عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت. مين محمد بن جعفر ده؟ محمد الباقر ابن جعفر الصادق ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي. هذا ده محمد الباقر. فهم؟ محمد بن جعفر الباقر. سموه الباقر ليه؟ لأنه بقر بطون العلم. كان لا يسأل عن علم إلا وأجاب فيه الاستفاضة، وكأنه متخصص في هذا العلم، فسموه الباقر. أبوه بقى الإمام جعفر الصادق. سمع المشهور رضي الله عنهم جميعا أسماء يستشبه بذكره. فالحمد لله الذي يسر لنا محبتهم وجعلهم في قلوبنا أحب إلينا من أنفسهم. ستنا عائشة اللي يمدان السيدة عائشة هنا اللي تحت بالمدان دي بنت جعفر الصالح الله أكبر. أخوها محمد ده أخوها مين؟ محمد. فهمت بقى يا أستاذ؟ وليها أخ تاني اسمه إسحاق المؤتمن. إسحاق المؤتمن أخو ستنا عائشة اللي تزوج مين؟ ستنا نفيسة العلم اللي هي مدفونة وراها هناك. ستنا نفيسة اعرف القرابات دي ليه أهم من قرابتك انت. والله قرابة النبي دي عندنا أهم من قرابتك صلى الله عليه وسلم. احنا ستنا عائشة من محبتنا ليه عملناها همدان. أهل مصر يحبوا أهل البيت عملوا لها همدان. الميدان في جميع وسائل المواصلات يعني عايز توصل لأي حتة إن شاء الله توصل لربك تروح ميدان السيدة عائشة. عايز تركب للمطار تروح للمطار تروح أي حتة هناك مجمع مواصلات. عايز توصل لربك ادخل المسجد. واخد بالك الحاجة نعمة نعمة كبيرة. فمين زي أهل مصر يعملوا ميادين لأهل البيت؟ ميدان سيدنا الحسين ميدان السيدة زينب بل حي كامل اسمه حي السيدة زينب. فاهم؟ فعرفت ليه بقى مصر محفوظة؟ عشان كده أمريكا محتارة كل ما تعمل مقلب في مصر تلاقيها محفوظة تقول ايه ده؟ دي مصر دي غريبة دي. والله محتارة يا أخي ما تعرفش إن مصر دي فيها سر والسر ده في آل البيت. إحنا طبعا عارفين السر بس مش عايزين نقوله لأمريكا لكن نقوله في الميكروفون برضو مش هيفهموه. والله ما هيفهموه. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير خلاص. ده عن محمد بن جعفر. ده سيدنا محمد بن جعفر إيه الصادق. سيدنا جعفر الصادق اللي هم إيه الجعفرة منهم الجعفرة كلهم الجعفرة. وفي المذهب الجعفري المشهور اللي هو خدوا الاثنى عشرية في إيران مذهبهم جعفر ولكن تأولوا عليه أشياء كثيرة. واخد بالك ليس كل ما نسبوه إليه قاله. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن هشام بن عروة بن الزبير أبوه اللي هو عروة بن الزبير تابعي وأخو عبد الله صحابي. فهمت بقى؟ عروة بن الزبير هو اللي القصة بتاعته المشهورة اللي هو أصابته إيه؟ غرغرينة في رجله. فقال له الراجل الطبيب المسيحي لازم نقطع رجلك لان ده هيعمل لك تسمم وتموت. قال له طب اقطع. قال له لازم تشرب خمرة علشان ما تحسش بالألم. ما كانش عندهم تخدير. قال له والله لا اشربها ابدا ولكن دعني اصلي فاذا سجدت فافعل ما شئت. هو ده سيدنا عروة. وقطع رجله في نفس اليوم اللي سمع خبر موت ابنه. شفت ازاي بقى كانوا اهل صبر اهل همة وعزيمة. ابنه مات فجأة مقتول. واخد بالك؟ وكان فارس كبير مغوار ابن سيدنا عروة قتل في نفس يوم قطع رجله وكانوا اهل صبر. وورثوا من ابوهم الزبير بن العوام الحكاية دي. سيدنا الزبير بن العوام كان اذا سجد يغيب عن الحس. فأولاده كلهم ورثوا من أبوهم الحتة دي حتة جذب كده حتة جذبية كده ما مش كل الناس بتوصل لها. فكانوا أول ما يسجدوا حطوا رأسهم في الأرض خلاص يغيبوا عن الحس يفنوا في من يذكرون رضي الله عنهم جميعا. هشام ده ابن عروة بقى. فهمت بقى يا سيدي؟ أنا مش عايز أتكلم على الرجال احنا عايزين نقرأ الحديث هنا. حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. أمين عائشة دي خالته على طول خالت أبوه. ما هي أمه أسماء أم عروة بن الزبير أسماء. أسماء دي أخت عائشة. فهمت إزاي بقى؟ أم المؤمنين أمنا عائشة. يبقى بيروي عن خالته وأمه خالته وأمه لأن هي أم المؤمنين كلهم وأم المؤمنين وفي نفس الوقت هي أخت أمي تبقى خالتي. عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وقيل أن ابن أم مكتوم ده مات في القادسية، يعني شوف بالرغم أنه أعمى راح معاهم في القادسية ومات شهيدا، حاجة سبحان الله. صحابة جيل قوي، جيل قوي جميل لا يتكرر. وعنه به قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى ابن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. غدا إن شاء الله، والجماعة في النهضة والجماعة قاعدين في الرابعة بيسمعوا 100 أذان حواليهم ويغيروا على الطرق. طب فين بقى؟ ما احنا مسلمين يا جماعه، احنا بنأذن، ليه بتغيروا علينا وتقطعوا علينا طرقنا؟ يقول لك من اجل الصندوق، من اجل الديمقراطيه، من اجل شعار غربي استوردناه من بره بيموتوا المسلمين. ده شعار غربي ايه يعني؟ يعني واحنا لما انتهكنا الجيش، لما انتهك الديمقراطيه والصندوق يعني كفر بالله ولا كفر بالله؟ عصى يعصى ما يجريش حاجه، هو برضه مسلم عصى، افرض انه عصى يعني. حاجة غريبة يعني، شيء غريب. يقوم في الاخر يقولك عايز يقسم الجيش المصري جيش حر وجيش مش حر عشان يتنحروا واليهود دي مؤمنين للفرات. مرحب مرحب يا يهود، شفت المصيبة؟ يعني تمشي ورا جيش مسلم ظالم على افتراض انه ظالم، ولا تقسم هذا الجيش المسلم الظالم ويحل محله جيش يهودي؟ أليس منكم رجل رشيد؟ بيستعد الغرب على الجيش المصري الآن، وهو الجيش الوحيد اللي بيواجه اليهود الآن، وهو الوحيد اللي منع اليهود أنها تصل للنير. ويستعد الغرب يوم ما طلعت إشاعة أن في بارجة أمريكية اتحركت بقرب السواحل المصرية، بقوا يقولوا الله أكبر، بيكبروا فرحا أن هتيجي أمريكا ضد جيشهم. أنا بستعجب، أليس فيهم رجل رشيد؟ وفي الآخر واحد منهم يطلع يقول كلام لا يقوله إلا نبي، يقول لك الاعتكاف في رابعة خير من الاعتكاف في مسجد النبي.